نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك مدة معينة في قصر الصلاة في السفر؟ ليس هناك مدة معينة، بل ما دام الإنسان مسافرا، أعني مفارقا لبلده، فهو مسافر إلى أن يعود إلى بلده، سواء طالت المدة أم قصرت.